قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يعقوب بالإدغام: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. أبو عمرو بإبدال الهمز والإظهار: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. الأصبهاني بقصر الصلة وإبدال الهمز والنقل: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. أبو جعفر بصلة ميم الجمع وإبدال الهمز: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قالوا بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. الأصبهاني بتوسط الصلة والإبدال والنقل: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. الأزرق بإشباع الصلة والنقل والإبدال: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ابن ذكوان بالسد على المفصول واندرج معه حفص وإدريس: قال بس سولت لكم أنفس بعضكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. الحلواني عن هشام بالإدغام، واندرج معه الداجني عن هشام وخلاد والكسائي ما عدا الضرير. دليل إدغام لام بل في السين من كلمة بل سولت من متن الطيبة، وبل وهل في تاء وتاء السين الدغم، وزاي طاظا النون والضاد رسم، والسين مع تاء وثاء فد، أي قرأ رسم وهو كسائي إدغام لام بل ولام هل في حروف التاء والثاء والسين والزاي والطاء والظاء والنون والضاد. وكذلك أدغم فيد وهو حمزة لام هل في التاء والثاء وتختص لام بل في السين. وعن هشام غير نض يدغم عن جلهم لا حرف رعد في الأتم، أي أن هشام له الإظهار والإدغام أخذ من عن جلهم، أي معظم الجمهور عن هشام يدغم غير النون والضاد المجموعة نض. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. خلف عن حمزة بترك الغنة، واندرج معه أبو عثمان الضرير. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول وترك الغنة. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.